الحمد لله والصلاة والسلام. خلاف بين أهل العلم. خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال تصلي بدون جورة والقدم ليست عورة، ولكن الراجح أن قدم المرأة عورة. المرأة عورة كلها. المرأة ما فيهاش أي شيء ليس عورة. ولا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين. الوجه والكفين. لأن المسلم بيسجد على سبعة أعراض. ولا يجوز أن المرأة تسجد وتضع يدها على الأرض بحائل، ولا يجوز أن تضع الجبهة بحائل. ده العلة، يعني العلة لابد أن تسجد على جبهتها على الأرض بدون حائل، ولابد أن يمس كفها الأرض بدون إيه؟ حائل. إذا محك عبودية، محك إيه؟ عبودية وإذلال. الإنسان لو مسك شوية تراب أو حط وجع على الأرض يقوم يعقر إيده ويمسحيه، تمام؟ لا، إحنا بنقول لك بقى إيه؟ انزل كده بدك الاثنين وبدماغك كمان وتذلل لله تعالى. فطبعا مطلوب تعرية هذه المسألة. ولذلك الرجال اللي صاحب العمامة في الشتاء بيقول له زحزحها كده للايه؟ للخلف. يا لا تسجد على الايه؟ على كور العمامة المكورة، يعني زحزحها للخلف حتى تظهر تبين الجبهة وتسجد عليها. فكذلك المرأة يعني لا تسجد، لا تنتقد، ولا ترتدي القفازين في أثناء الصلاة. أما القدم كما قلت خلاف، والراجح يعني الذي أراه يعني من نفسي وهذا أفعله في أهلي، يعني لا تظهر القدم للمرأة. فقالوا بياض قدم المرأة عورة، يعني لما المرأة تتم رجلها في السجود وبياض القدم من الخلف ده عورة أو فتنة، لا يجوز المرأة أن تظهره. ولا الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك يعني الشراب انا عارف لسه متعب، ويعني مع الزلل مع الميه لسه الشراب صعب وخلعه صعب. فالراجح في المساله يعني دلوقتي الجماعه السعوديين عملوا الثوب الكبير اللي بيسموه حج صلاه، يعني حاجه كده ايه، خيمه كده كامله، بتلاقي ايه تحت رجل المراه شبرين ثلاثه كده، يعني يبقى مش عاوز شراب، وهي كلها ان الدريح حلف بعضها كده، وعشان بيعالجوا مشكله الايه، معاناه من لف الشراب وخلع الايه الشراب حتى لا يظهر من المرأة شيء. وهذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم.